Bye. هيفضل عزي الناس بس هيفضل عزي الناس هالحش رجال المنشية انت تربوا على الرمولية الفارس احمى المخ عارفة تاريخ والدنيا دهية اسقلنا وفوقوا يا بشر وقعوا تخشوا في المعمعة الصعبة في شارع 12 قلنا الادارة محمى مطبعة بلاش علينا تتخبسوا قوم الدكة دي ستها كويس اسلام نفسه وهيثم نفسه يعني الزعيم ومعاه الريس عمرنا ما بتغلط غلطة واسمعوا منا المسا ده يا سادة هنقول للذكرى الخالدة حبيب قلوبنا محمد طادة اوعى تهلفت وتفتح لحسن يخلص عمرك كله الشبح يا دنيا انح والرجولية ما فرق على